أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالشفق، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق، فما لهم لا يؤمنون، فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ آية. والسماء ذات البروج. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق أن قلنا في هذه الدروس المباركة أن القرآن يدور على ثلاثة معاني. المعنى الأول ثبوت الوحدانية لله ووجوب إفراده بالعبادة والإقرار باتصافه بصفات الكمال. الأمر الثاني البراهين والأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله. الثالث أن من أطاع دخل الجنة وأن من عصى دخل النار. هذه الجمل الثلاثة تتخذ مئات الأشكال في القرآن، وربنا أمر بتدبر القرآن وبتلاوته وبعدم هجره. لذلك إذا تأملنا نجد كل ما نحتاجه موجود فيه. ذكر أن أسباب دخول الجنة أربعة، وأسباب دخول جهنم أربعة، وأسباب النصر اثنان، والذي يقاوم به أعداؤنا ديننا اثنان، وأعداؤنا إذا عرض عليهم هذا الدين ووضح لهم ما أمام الواحد منهم إلا أمرين لا ثالث لهما، إما التسليم أو المكابرة. فهذا الدين دين عظيم، فينبغي لنا أن نعطيه الوقت يا أحبة. ينبغي أن نحل مشاكلنا بديننا، ينبغي أن لا نهجر ديننا، ينبغي أن نعلم ماذا أوجب علينا ربنا فنمتثل. وما لا حرم علينا ربنا فنجتنب، فنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى. ونكرر في هذه الدروس المباركة أن الكون يحكمه قانون المعاوضة، الكون بالمعاوضة. هل رأيتم إنسان له أولاد لم يتزوج؟ هل يمكن له أولاد بدون زوجة؟ هل رأيتم عالما لم يجد ذل الطلب؟ هل رأيتم تقيا ينظر في الحرام ويتكلم في الحرام ويأكل الحرام ويسأل؟ هل رأيتم محبوبا إلا يكرم الناس ويتغاضى عن زلاته؟ إذن كل شيء له ثمن. فيا عبد الله، إن أردت السعادة في الأخرى والعزة والرفعة في الدنيا، امتثل الأوامر واجتنب النواهي، وما أردته يعطيك له ربك. أوفوا بعهدي لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم، أليس هذا واضح؟ أما نغالط ونريد الجنة ونريد أموالنا وأنفسنا لأنفسنا، لا. هذه الدنيا خلق الإنسان في كبد فيها، خلق للابتلاء وللعمل. قال خلق الموت والحياة ليبلوكم، وقال لتبلون، وقال لنبلونكم، وقال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم للاختلاف وللرحمة. فيا أحبة، ينبغي لنا أن نسلك الطريقة التي ننجو بها، وهي سهلة. يقول جل وعلا: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. قال المفسرون: ما أجمل هذا الكلام، وما أحسنه، وما أقوى نظمه، وما أنفعه لمن تأمله وتنبه له. الفاء تفريع ولا صيلة. أقسم بالشفق، وأشرنا بالأمس أن التحقيق أنه الحمرة التي تكون في الجهة التي تغرب منها الشمس بعد غروبها، وأن هذا يستمر، فإذا زال الشفق حل وقت العشاء. وهناك رواية لأبي حنيفة أن الشفق هو الضياء، وقيل رجع عنها. وهناك رواية أن الشفق النهار، وكلا القولين ضعيف. أما الشفق فهو الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس. وقد اختلف العلماء هل للمغرب وقتان أو له وقت واحد. المحققون قال كل صلاة لها وقتان، والمغرب له وقتان، هذا هو الذي قال المحقق. والليل وما وسق جمع، ومن الوسق وهو الطعام المجموع الكثير، الوسق 60 صاعا، أي وما جمع من الظلمة ومن الهوام ومن الأسود ومن الحيات ومن اللصوص. فالليل يجمع، أيوة. ولذلك من نعم الله علينا وجود الليل لننام، ومن نعم الله علينا وجود النهار لنشتغل ولنعلم كيف أنعم علينا ربنا فنشكره ونستغل هذه النعم لتثبت عندنا ونزداد فيها. قل أريتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ قل أريتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله، لف ونشر مرتب. وبين نعمه علينا في وجود الماء، وكان بعض السلف إذا رمى دلوه في البير ووجد الماء قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قالوا له يا فلان ما لك كلما رميت دلوك في البير وسمعت الماء قلت الحمد لله؟ قال لأن الله يقول قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وإن تعدوا نعمة الله وآتاكم من كل. فينبغي أن نقدر النعم وأن نخاف من الذنوب. الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها. ما في شيء يذل الإنسان مثل الذنوب. وشؤم الذنب يكون في العمر وفي الولد وفي المال وفي السمعة. وأبرك ما يعمل المسلم الطاعة. بركة الطاعة تكون في العمر والمال والولد، كان أبوهما صالحا. فنهتم بالطاعة ونجتنب المعصية ونبحث عن الطيبين ليساعدونا. سنشد عضدك ولولا رهطك لرجمناك. ينبغي للمسلم أن يعلم يعرف المسلم ويتعضد معه ويتشجع. من الغريب أن أهل الفساد على وجه الأرض يعرفون بعضا، والطيبون في الحارة الواحدة لا يعرفون بعضا. قال عمر عجبت من قوة أهل الباطل في باطلهم وضعف أهل الحق في حقهم. إذن أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بالشفق، لا صلة، أقسم بالشفق وهو الحمرة، والليل وما وسق، والليل والذي وسقه أو وما اتسق، هل ما مصدرية أو موصولية؟ يكثر هذا. نعم، تأتي موصولية وتأتي مصدرية وتأتي استفهامية وتأتي نافية. وأشرنا أن عالما من علماء مصر توفي في أوائل هذا القرن ألف كتابا وسماه دراسات في أساليب القرآن. ينبغي لطلاب العلم أن يراجعوا هذا الكتاب، دراسات في أساليب القرآن لعبد الخالق عضيمة. عبد الخالق عضيمة، هذا الكتاب فيه مجهود عظيم وفيه فوائد لطلاب العلم. يقول لك ما في القرآن، هل في القرآن، إذا في القرآن، وهو 11 مجلد في 3 أنواع، في الصرف وفي حروف المعاني وفي الإعراب. وهو بذل فيه جهد ولكنه يحتاج إلى ترتيب. وكتب فيه مقدمة عن طعن النحويين واللغويين في القراءات وكفى ووفى جزانا الله وإياه خيرا. لأن بعض النحويين واللغويين يطعنون في القراءات تكون ثابتة، وهو جاء بمقدمة فند في هذا الجانب. حتى ما روي عن عائشة هذا لا يثبت، وإن ثبت فهي لم تحفظ. فالقراءات تجاوزت القنطرة بأمرين، القراءات تجاوزت القنطرة بأمرين. الأمر الأول قول الله تعالى بلسان عربي مبين، والله يقول ومن أصدق من الله حديثا. الأمر الثاني أن من تتبع اللغة العربية وجد أي أسلوب جاء في القرآن وجده مستفيضا في اللغة العربية. لا توجد كلمة في القرآن إلا وهي مستفيضة في اللغة العربية. والذي يطعن في هذا هو قصور منه، لأن القرآن تجاوز القنطرة لا ريب فيه، تبيان لكل شيء. أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فأجره حتى يسمع كلام الله. ولذلك أمر بتدبره، أفلا يتدبرون؟ وشكى النبي صلى الله عليه وسلم قومه قال وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكل قضية تقع على وجه الأرض في القرآن السبيل إلى حلها. قال له هل في القرآن من جهل شيئا عاده؟ قال نعم. قال له أين ذلك؟ قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. قال له هل في القرآن هندسة؟ قال نعم، ظلني 3 شعب. قال هل في القرآن الحساب؟ قال نعم، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. قال هل في القرآن الطب؟ قال نعم، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال هل في القرآن الاقتصاد؟ قال نعم، قال الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. أليس حري بنا أن نفهمه وأن نعطيه الوقت وأن نتعاون على إبلاغه للعالم؟ عندنا هذا الكنز ونحن قافلين عليه ولا ننفق منه، أليس هذا قصورا؟ ينبغي أن ننفق من القرآن ونبينه للناس ونثوره، ونعلم أن كل قضية محلولة في الكتاب، لا توجد قضية إلا وهي فيه. والله قال أكملت لكم دينكم، فلو كان شيء لم يبين ما يقول الله أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا. والقمر إذا اتسق، والقمر إذا اكتمل، اتسق يعني اجتمع واتسق، قالوا في الليلة 14، لتركبن طبقا عن طبق. هذا لام يوم القسم، تركبن قرأت بعض القراء 7، وبعض القراء 7 قرأوا لتركبن، وكل منهم قراءة صحيحة. وهل الركوب هنا حقيقة أو توسع في العبارة؟ أقوال للعلماء. وهل يمكن يحمل على الاثنين؟ هل يمكن يحمل المشترك على معنيه أو معانيه؟ أقوال للعلماء. المحققون قالوا يجوز ذلك، ومثلوا له بقول الله تعالى في سورة النور: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. والزنا وينكح مشترك بين الفاحشة وبين العقد، النكاح مشترك. يقال نكح إذا عقد، ويقال نكح إذا وطئ. ولذلك قال فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى يباشرها نعم، ويذوق منها متعة المخالطة المعروفة. فقال الوالد رحمة الله علينا وعليه في الجزء 6 من أضواء البيان: إن هذه الآية من أكثر آيات القرآن إشكالا، وأنها لا تحل إلا بحل المشترك على معنيه. وإيضاح ذلك أن سبب النزول يدل على أن ينكح يعقد، وسياق الآية يدل على أن ينكح يطأ. طيب ماذا نفعل؟ الآثار الواردة وما ورد من أسباب النزول أن ينكح هنا يعقد، وسياق الآية يدل على أن ينكح يطأ. فقالوا الذي يزيل الإشكال أو يخففه أن نحمل ينكح على المعنيين، ويكون قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أي لا يتزوج إلا زانية، لأن الطيور على أشكالها تقع، فغير الزاني لا يحب الزانية، أي الزاني لا يتزوج إلا بزانية، أو لا يزني بالمشركة إلا زاني، لأن المشركة لا يحل المسلم أن يعقد عليها. واضح الكلام والله أزيد إيضاح؟ نعم. وهذا الذي قال، ومع ذلك يبقى نوع من الخلاف. فهنا لتركبن طبقا عن طبق، هل الركوب المقصود به حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع من سماء إلى سماء، أو الركوب المقصود به توسع في العبارة؟ الموت ثم الحساب ثم الجزاء. يموت الإنسان بعدين يأتيه السؤال والمحاسبة بعدين ثم يجازى. أو تركبن طبقة نطفة مضغة علقة ثم يكسى العظام لحما، أو تركبن طبقا مجاهدة الكفار على الدخول في الإسلام، ومجاهدة ممارسة العبادة والطاعة، ومجاهدة الذهاب إلى السماوات العليا لتفرض عليه الصلاة، وجاءه جبريل بالبراق وذهب إلى بيت المقدس وصلى بالملائكة، ثم جاءه بالمعراج وصعد في المعراج، وشيء لا يمكن يدركه العقل، وذهب إلى السماوات وسمع صرير الأقلام، ومر بموسى قال له إني جربت بني إسرائيل ولا يطيق ذلك، فجعلها 50، ثم رجع وخفف عنه ورخفف عنه حتى صارت 5، قال استحيت من ربي، قال له يا موسى هن 50 وهي 50 ما يبدل القول لدي. دين نبي رائع وجميل، ولذلك لا بد أن نتجمل بالإسلام، لا بد أن نظهر للناس جمال الدين في حياتنا. أما المسلم يأتيه الوقت ويكون في مجتمع ويستحي أن يصلي عيب، يقول ما نستطيع نصلي أمام الناس، يقول هذا مطوع مسكين، عيب عيب، هذا ضعف. ما في شيء أجمل من الإسلام. والله أخبر أن المشركين ما لا أنهم ما لا، هل في عبارة أوجز وأبلغ وأحسن من هذا؟ العقل يتجمل بالنجس، العقل يجعل النجس قدوته. لذلك هذه الآية حلت مشاكل لا يعلمها إلا الله. القرآن معجز، متى نتعامل مع النجس؟ عند الاضطرار، والله أخبر أنهم نجس نتعامل معهم عند الاضطرار، والضرورة تقدر بقدرها. إذن هذا الباب كل حل في كلمة، فلا بد أن نتعاون، لا بد أن نتحابب، لا بد أن نتزاور، لا بد أن نتحاور، لا بد أن نبلغ هذا الدين لسكان الأرض. الناس الذين عندهم إمكانيات نقول لهم الجهات التي تعادي الإسلام وتظهر عداء الإسلام لا تشتروا منها، اشتروا من الجهات التي لا تظهر عداء الدين. يكون عندنا عمل استراتيجي للمسلمين وللإسلام. واحد يريد بضاعة يروح يشتريها، ضاع المسلمون وما ضاع، ما ينبغي هذا. لذلك ينبغي أن يكون بيننا تكافل، أرض هؤلاء وسواعد هؤلاء وأموال هؤلاء، ونغني العالم الإسلامي. وربنا يقول وتعاونوا. أعداؤنا لن يرضوا عنا إلا إذا اتبعناهم وتخلينا عن ديننا. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه لن زمخشرية، ما يمكن يرضوا عنا إلا إذا تحللنا من ديننا. طيب لماذا نحن لا نشتري العقول ونوطن العلم ونهتم بحل مشاكلنا بالصلح؟ كيف الكفار قوياء ونحن ضعاف؟ لأنهم أخذوا بالأسباب فقووا، ونحن لم نأخذ بالأسباب فضعفوا. وقلنا إن الدنيا حكمها قانون ما لا المعاوضة. لذلك كل واحد منا ينبغي أن يتمثل الإسلام، بدل من نتكلم هذا الكلام الكبير وينحرج البعض وما لا نستطيع. أنت تستطيع أن تلبس لبسة المسلم، وتنظر نظرة المسلم، وتبيع بيع المسلم، وتنام نوم المسلم، وتسافر سفر المسلم، وتأكل كل المسلم. كل واحد منا يتمثل الدين في هذا الوقت يكفينا هذا. وما رأيت شيئا أنفع من تمثل الإسلام ولا أبرك. والعبد إذا استقام على دين الله الله تعالى يضمن له أمرين، وهما صلاح الدنيا وصلاح الأخرى. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخرى؟ قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه. نوح لما هو نوح هود لما قال له قومه يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ثارت فيه غريزة الإيمان، قال لهم إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله أنا فرد وأنتم أمة ضروني. قالوا كانت معجزته تحديه لأمة وهو فرد. وقال ومن يتوكل على الله، يا سلام، وقال وتوكل على الحج، فما لنا لا نجمل الناس بفهمنا للدين وبسلوكنا له. وبعدين الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة، إنسان ما جاءت الرسل لا يعذب، إنسان في بلد لم يسمع بالرسالة لا يعذب. والدليل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال هناك في غافر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى جاءتنا فكذبنا. فربنا لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة، فما لهم لا يؤمنون؟ أي شيء يمنعهم من الإيمان؟ أو ما الذي يمنعهم من الإيمان؟ من باب التعجب. والأدلة والبراهين ساطعة على وحدانية الله وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جمال ما يدعو له هذا الدين وعلى قبح ما ينهى عنه. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجد. هنا وقف شوية. الإمام مالك في الرواية المشهورة عن أتباعه قال هذا ليس محل السجود، لأن السجود هنا المقصود به الإذعان وليس المقصود به السجود، أي لا يذعنون ولا يؤمنون ولا يصدقون. وأبو هريرة أسلم في السنة السابعة من الهجرة وقرأ الآية وسجد وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بها فسجدها. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون، لأن مالك قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، والشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأبو حنيفة قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، والإمام أحمد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد أتى بأسانيد صحيحة عن الأئمة أن كل واحد منهم ثبت عنه هذا في أول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله علينا وعليه، أتى بأسانيد صحيحة عن الأئمة أن كل واحد منهم ثبت عنه إذا صح الحديث فهو مذهبي. لكن سجدات القرآن 15 واختلفوا في 5 منها واتفقوا في 20، والجمهور قالوا السجدة سنة، وأبو حنيفة ورد عنه أنها واجبة كأنها مثل الوتر. فثانية الحد والانشقاق والنجم والقلم وصاد، هذه 5 اختلفوا فيها واتفقوا على أن 10 أماكن للسجود ما فيها خلاف. وهل يلزم في سجود التلاوة الوضوء أو لا يلزم؟ قولان للعلماء. جمهور العلماء قال هو صلاة وفيها تكبير وفيها تكبير وفيها دعاء وفيها سجود، فينبغي لها أن يكون لها وضوء. وبعض العلماء قال لا يلزم فيها الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد معه من كان موجودا، ويصعب أن يكون الجميع على وضوء، ولم يستفصلهم ولم يقل لهم شيء. وكل من القولين له وجه، وكون الإنسان يكون على وضوء أحوط وأبعد منش من الريب احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. ما دام ما قال بعض العلماء يلزم الوضوء تتوضأ خروج من الخلاف. وجاء أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه نام ووجد شجرة سجدت وقالت اللهم ارفع لي بها درجة وحط بها عني خطيئة واجعلها لي عندك ذخرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. والحديث فيه ضعف ما أعرفه ثابت وإنما أعرفه واردا. فقال الصحابي هذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سجد ودعا هذا الدعاء بأبي هو وأمي. وأقرب ما يكون العبد من ربه فهو ساجد. فاجتهدوا في الدعاء ولا يهمك تريد أي شيء ادعوه لله، مال، ولد، سمعة، صحة، أي شيء تريده ادعوه لله والله يقول ادعوني. ومن أكبر ما يستجاب به الدعاء البعد عن أكل الحرام والتقى، البعد عن أكل الحرام لأن أكل الحرام يمنع من إجابة الدعوة. الرجل يطيل السفر أشعث أغبر وثوبه حرام وأكله شعر وملبسه حرام وذيب الحرام يقول يا ربي يا ربي، فأنا يستجاب لذلك. وقال له أطم مطعمك تستجب دعوتك. فينبغي أن نحافظ على طعامنا، وينبغي أن نعلم ربنا كريم وقادر وغني، فلا نتعلق إلا بالله، نجعل ثقافتنا الخوف من الله والتعلق بالله، ونحسن إلى الناس. الطيب نحسن عليه لطيبه، والبطال نحسن عليه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه. الشافعي يقول وأحسن إلى الأحرار تستعبد قلوبهم، فخير تجارات الأحرار اكتسابها. ما في شيء ينفع المسلم مثل الإحسان إلى الناس، يقبل منك ويدعون لك. والحياة كل ما تعب الإنسان فيها كل ما نال منزلة عليا، وكل ما استراح الإنسان فيها كل ما كانت منزلته دون. ويرضى بالدون من كان دونه. إذا ما رمت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم. فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. ولذلك المتنبي وهو شاعر فحل وإن كان متأخرا لكن من أشعر الناس المتنبي، نرجو الله أن يغفر لنا وله، يقول لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. هذا كلام عجيب، الجود يفقر والإقدام قتال، ولا فيه سؤدد إلا بمالك ونفسك، فاختر بين هذا وهذا. فذلك ما أحوجنا إلى أن نعرف بعضا، وأن نتعاون، وأن نتحابب، وأن نتحاور، وأن نخطط كيف نكون أقوياء، كيف نحل مشاكلنا بالصلح، كيف نهتم بحسن الخلق، كيف نهتم بعدم الظلم، كيف نهتم بترك المعاصي الظاهرة، لأن المعاصي الظاهرة مدمرة. كل أمتي معافى إلا المجاهلين. فهذه أمور نحتاج إليها. إذن السجدات 15، خمسة اختلف فيها وعشرة متفق عليها واثنتان اختلفوا في محل السجود منها. سجدت صاد وفصلت، صاد وأناب وفصلت تعبدون. وبعضهم قال إلى نهاية الآية اللي بعدها على خلاف بينهم. والمحققون يقول ليست واجبة وإنما هي سنة. وإذا سجدها الإنسان يجتهد في الدعاء لنفسه ولإخوانه. نعم. بل إضراب. والذين هذا كان ينبغي أن يضمر فأظهره لتسجيل الكفر عليهم. ما أجمل هذا الدين. ما قال هم كفروا، قال بل الذين أظهر كفروا يكذبون بالحقائق وبالبراهين الساطعة وبالأدلة، والله أعلم بما تحويه قلوبهم من الكفر والتكذيب والنفاق وعدم التصديق وازدراء الدين. أعلم بما يعون يجمعون في قلوبهم. ما أجمل هذا. بل الذين كفروا يكذبون. والله تعالى بين أنه إذا بين ما أمام السامع إلا الإيمان والمكابرة. هذا الدين إذا أتى بأدلته الذي يسمعه بين أحد أمرين، المكابرة أو التسليم. ما الدليل على ذلك؟ التسليم سحرة فرعون، قال فألقي السحرة الساجدين فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون فألقي السحرة الساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. اسمعوا الإجابة، اسمعوا الإيمان إذا ارتفع ماذا يفعل بصاحبه. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. وقال في طه لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت. بعدين أصبحوا دعاة على مستوى راقي. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات. لا. انظروا إلى المنهج، انظروا إلى التحول. ولذلك أعداؤنا يحزنون إذا فهمنا ديننا. أعداؤنا أهم شيء يبعدوننا عن ديننا وعن فهمه. أما نفهم الدين ونتمثل، الكفار لا يطيقون ذلك. ولذلك لما سحرت فرعون قال تعالى فألقي السحرة ساجدين، عرفوا أن هذا الحق فأعلنوا إيمانهم. وقوم إبراهيم لما أحجهم بأنهم يعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم أف لكم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. هل هذا جواب؟ ما هو جواب هذا، هذا مكابرة. مفروض تقول هم ينفعون وفيهم بس قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. بعدين جاءت القدرة الإلهية، جلسوا مدة طويلة يجمعون الحطب، وأي واحد منهم أصابته نائبة يتصدق بحطب، وعملوا حفرة الطير إذا طار في الهواء يسقط من شدة الحر، وأتوا بمنجنيق ورموا إبراهيم في النار فقال ربنا كوني بردا. قال العلماء لو لم يقل الله سلاما لتجمد إبراهيم بالبرد. من هذه قدرته؟ أليس حري أن نمتثل أوامره؟ أليس جدير أن نجتنب نواهيه؟ قوم صالح قال والله لا نؤمن لك حتى تخرج لنا من الناقة صخرة. قال اللهم أخرج الناقة، فخرجت الناقة فعقرها. من يضل الله فلا هادي له. قال تمتعوا في ذلك 3 أيام فأهلكوا عن بكرة أبيهم ولذلك لا بد أن نجتهد لإيصال هذا الدين لسكان الأرض، أمانة فينا، لا بد من الفضلاء والشرفاء والنبلاء أن يعرفوا بعضا ويتعاونوا على إبلاغ هذا الدين لسكان الأرض. نقول لهم شرائح منا جاءتكم وأكرمتموها وأمنتموها وتحسن حالها، فنحن لا نكافئكم إلا بإنقاذكم من النار، تعالوا وادخلوا معنا في الإسلام، أما ندخل نحن وأنتم النار لا فائدة في ذلك، وهذا لا يكون إلا بالقدوة، القدوة القدوة القدوة القدوة. ولا بد أن نعلم أن الدين لا بد أن يبتلى الإنسان به، ما يمكن لتبلون ولنبلونكم. إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يملك ولد واحد، فلما صار يقوم معه ويساعده في بناء الكعبة قال له اذبح الولد، إني أرى في المنام ورؤيا الأنبياء وحي. قال يا بني إني أرى في المنام، قال يا أبت فعل ما تؤمر، ستنوي إن شاء الله من الصابرين، انظروا إلى التقى في الولد والتقى في الأب. فلما أسلم الولد للموت والأب للتنفيذ وتله، يعني حط على الأرض وجاء بالمدية، قالوا يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. بعدين قال وهو محل الشاهد إن هذا لهو البلاء المبين، رجل فوق 90 يملك واحد ولد واحد يقال له اذبحه، وقال هناك ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وقال هناك لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثر وإن تصبروا وتتقوا. نحن نريد الجنة ونريد أموالنا وأنفسنا، مغالطة، الذي يريد الجنة لا بد أن يبذل، ما هو معقول. وربنا كريم، والذي لا يستطيع يسامح، والذي ينسى يسامح، والذي يضطر يسامح، والذي يتوب يسامح. وقال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، سبحان ربنا ما أكرمه، فبشرهم بعذاب أليم. هل العلماء في بشرهم قولان، قول إن هذا بشارة استعملت معناها بمعنى أنذرهم قال بشرهم، ويكون هذا من باب التهكم، كما قال هناك الفرزدق زعم الفرزدق وأن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يا مربع. القول الثاني أن البشارة تقال لما إذا أخبر به الإنسان تغيرت بشرته من الفرح أو الحزن، وأنه هو مشترك بينهم، وهذا قول جيد، لأن الله قال بشرهم وقال في مكان ثاني. وكثير من المعربين يقول هي استعارة تهكمية، أي يعني أنذرهم بعذاب أليم، فعبر عن الإنذار بالبشارة من باب التهكم بهم، لكن البشارة مشتركة، تقال للخبر الذي تتغير البشرة به فرحا أو حزنا، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هل الاستثناء متصل أو منقطع؟ أقوال العلماء، بن عطية وجماعة قالوا الاستثناء متصل، فبشرهم هؤلاء الذين كفروا بعذاب أليم إلا من آمن منهم، والزمخشري وجماعة قالوا الاستثناء منقطع، فبشر الذين كفروا بعذاب أليم لكن المؤمنين لهم الإيمان لهم الجنة. والذين آمنوا هنا تشمل 11 جملة، وهذا من إعجاز القرآن وجمعه، الذين آمنوا تشمل أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5، والإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، إذا جاء الإيمان بمفرده دخل معه الإسلام، وإذا جاء الإسلام بمفرده دخل معه الإيمان، وإذا جاء مع بعض أصبح الإيمان يقال لإدخال المعلومة في القلب، وأصلح الإسلام يقال للاستسلام الظاهر والانقياد، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، أي استسلمنا وانقدنا في الظاهر على أصح الأقوال. هذا الكتاب عجيب. نعم. وعمله الصالحات، الفعلات الصالحات، وهذا إعجاز. وكل ما جاء الإيمان يقرن بالأعمال، لأن الإيمان في القلب والإسلام، ولا يعرف إلا بالعمل بالأدلة، والذي لا يعمل لا يقبل منه الإيمان. ولذلك الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وإذا تليت عليهم آياته، أما الذي يقولون هو قدر مشترك في القلب، لا لا ما هو صحيح. وكثير من العلماء استعمل العقل في أماكن لا تصلح للعقل، فضلاء قالوا: نحن لا نعرف يد الله كيد المخلوق، وإذا أثبتنا اليد لله شبهناه بخلقه، إذا نقول القدرة. انتبهوا معي، هذا أمر مهم، لأنه أخطأ فيه فحول، لكن نقول اليد هي القدرة. طيب والقدرة؟ يقول: هذه قدرة منزهة. طيب قل يد منزهة، ما دمت قلت قدرة منزهة قل يد منزهة، ليش ما الصفات من باب واحد؟ والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، والأمور تتمايز بصفاتها، تأخذ كلمة رأس تضيفها للوادي وللإنسان وللجبل وللمال فتتمايز بصفاتها، فما بالك بما يضاف إلى الخالق والمخلوق. لهم أجر غير ممنون، أي مقطوع لا يقطع. نعم، أرجو الله أن يوفقنا ويقف.